بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع لأنه في دليل الرضا به. به عندكم به عندنا فيه سبحان الله. أنا تو أشوف حتى وأنا أراجع الدرس أقول دليل الرضا بس وأمشي. نعم. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، وله ثلاث صور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من اللي أخذ الكتب؟ أي بقي المجلد الخامس، نأتي إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصرف المشتري في المبيع إلى آخره إلى آخره. هذا الكلام يتكلم المصنف، لا يزال الكلام في أي شيء في خيار، نعم، في خيار الشرط، لا يزال الكلام في خيار الشرط. وسبق قوله: إلا عتق المشتري، أن المذهب لا يملك التصرف إلا في العتق. والقول الثاني أنه حتى العتق أيضا لا يملكه، حتى العتق لا يملكه. قال: وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه إلى آخره. الآن الخيار، انتبهوا، إما أن يكون للبائع والمشتري، واضح ولا لا؟ فهنا لا يصح أن يتصرف أحدهما، لا البائع ولا المشتري، لا يصح أن يتصرف فيه تصرف ينقل الملكية، صح ولا لا؟ لكن إذا كان الخيار للمشتري فقط، إذا كان الخيار للمشتري فقط، فإن تصرف المشتري إسقاط لخياره. ثم معي، لو اشترى أرضا، اشترى أرضا وقال المشتري: لي الخيار شهر، لي الخيار وشهر، واضح ولا لا؟ ثم بعد 10 أيام باعها أو أوقفها أو أهداها، تصرف ولا ما تصرف المشتري؟ طيب، ثم بعد ذلك أراد أن يكون له الخيار، إما أن يرد المبيع أو غيره، هل له ذلك؟ لا، لأن مجرد أن تصرف المشتري فكأنه أسقط خياره، كأنه أسقط خياره، واضح ولا لا؟ قال: وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه، يعني تصرف المشتري إسقاط لخياره بشرط أن يكون له الخيار وحده ليس للبائع أيضا، إذا كان للبائع ما يصح أن يتصرف، واضح ولا لا؟ بشرط الخيار له، يعني للمشتري زمنه، يعني إذا تصرف هذا التصرف في زمن الخيار، يعني اشترى سلعة وقال: لي الخيار 10 أيام، 10 أيام، الخيار لمن الآن؟ للمشتري. وتصرف زمنه، أي زمن؟ 10 أيام، داخل 10 أيام، إما تصرف في المبيع بهبة أو بيع أو غيره، تصرف في المبيع في زمن الخيار في 10 أيام، هل له الخيار بعد ذلك أو سقط خياره؟ سقط خياره، لأنه كونه يتصرف فيها تصرف الذي ملكه تام لا تعلق فيها بخيار غيره يدل على أنه أسقط خياره. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أوقفها سقط خياره، أو بيع باع العين التي اشتراها باعها في زمن الخيار أسقط خياره، أو هبة وهبها، أو لمس لشهوة، يعني اشترى أمة، اشترى أمه وقال: لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر، ثم لمسها بشهوة أو استمتع بها، هذا إسقاط الخيار، هذا اسقاط لخياره مثل تصرفه في المبيع. قال أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع. يعني خياره فسخ والبيع لازم مضى وانتهى، لأنه دليل الرضا به، يعني دليل كون المشتري يتصرف هذا دل أنه راضي به. بأي شيء؟ بالمبيع، راضي بالمبيع لأنه دليل على الرضا به، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. واستخدامه فإن هذا لا بأس إذا تصرف في المبيع لأجل التجربة، اشترى سيارة قال لي الخيار ثم ركبها مشى عليها اختبرها، هذا لا بأس، هذا لا يعد اسقاط لخياره. أو استخدمه إذا كان المبيع ها يستخدم، إذا كان المبيع يستخدم يعني استخدم عبدا، استخدم عبدا ونحوه، أو استخدم السيارة فيما تستخدم له، يعني ما اتخذ للتجارة غيره، يعني ركبها وذهب عليها مثلا إلى عمله ثم رجع، هذا استخدام هذا متعرف عليه، الاستخدام هذا متسامح فيه، هذا لا بأس. أما التصرف لا يجوز، التصرف لا يجوز إلا إذا أراد أن يسقط خياره. قال وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. فرق بين تصرف المشتري انتبهوا والمبيع. لماذا؟ المشتري المبيع في ملكه تحت يده، له غنمه عليه غرمة، فإذا تصرف به أسقط خياره، أسقط الرد. لكن لو كان الخيار للبيع للبائع، لو كان الخيار للبائع قال البائع لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر ثم تصرف في المبيع، ها هل هذا اسقاط لخياره؟ لا. لماذا؟ لأن لا يحل له أن يتصرف به أصلا، هو ملك المشتري، هو ملك المشتري، له أن يرده، له أن يقول خلاص فسخت البيع أريد أن أخذها. أما أن يتصرف يهبها أو يبيعها أو يتصرف، تصرف يدل على إسقاط الخيار ونقل الملك، هذا ليس له. وانتبهوا للفرق بين المشتري والبائع، المشتري المبيع ها في قبضته والخيار له، هو الذي يسقط خياره. أما المبيع البائع، أما البائع فإنه يتصرف في ملك غيره، واضح ولا لا؟ فلا يحل له أن يتصرف، ولو تصرف فإن هذا لا يعد إسقاط لخياره. قال وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، أقصد ليس فسخا للبيع، ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف المبيع إلى آخره. إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع في زمن الخيار فإن الخيار يسقط ويكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري. اشترى سيارة وقال لي الخيار 10 أيام ثم احترقت، ثم احترقت، الآن لا خيار لهما لا للبائع ولا للمشتري، وتكون ملك من؟ ملك المشتري، يكون عليه هذا. ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، بعد قبض يعني بعد قبضه، بعد قبضه. فإذا تلف المبيع بعدما قبضه المشتري وتلف سقط خيارهما، سقط خيارهما. وانتبهوا يقول ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبضه، بتلف مبيع ما معنى مطلقا؟ يعني قبض أو لم يقبض، قبض أو ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، لا لا المسألة التي بعدها ثلاثة. يقول أي ويبطل خيار بائع ومشتري مطلقا سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط بتلف مبيع بعد قبض المبيع. نعم مطلقا يقصد خيارين، نعم خيار الشرط وخيار ها المجلس، خيار المجلس. نعم ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض. اشترى السلعة فلما قبضها المشتري تلفت، تلفت ها يبطل خيار المشتري، يبطل خيار البائع. وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، انتبهوا الأخيرة، وبإتلاف مشتر إياه، يعني إذا كان المشتري هو الذي أتلف المبيع، إذا كان المشتري هو الذي أتلف المبيع ها فإن الخيار يبطل مطلقا، مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني قبض أو لم يقبض، قبض أو لم يقبض. انتبهوا لهذه المسألة. وبإتلاف مشتري، يعني المشتري اشترى شاتا، اشترى شاتا وقال لي الخيار 10 أيام، قال لي الخيار 10 أيام، يعني والبايع قال لي الخيار أيضا، ثم أتلفها المشتري، أتلفها، ماتت بسببه، ماتت بسببه، هنا يسقط خيار البائع وخيار المشتري. أما إذا كان بعد القابض فالأمر ظاهر يسقط كالمسألة السابقة، صح؟ لكن هنا قال مطلقة بإتلاف مشتري إياه مطلقة، يعني قبض أو لم يقبض، لأن البيع ها يلزم بالتفرق، انتبهوا البيع يلزم بالتفرق، يعني إذا قال اشتريت هذه السيارة، قال بعتك هذه السيارة ب50,000، قال اشتريت ثم تفرقوا من المجلس، السيارة لمن الآن؟ للمشتري، مع أنه ما قبض مفاتيحها والآخر والبائع لم يقبض الثمن، لأن هذا الآن في الذمة، ما في عام، ما له أثر، البيع الآن لزم في المجلس، لزم في المجلس. طيب تلفت، سقط خيارهم، تكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري. وانتبهوا هذه مسألة، يعني قد تشكل على البعض، قد لا يفرق بين التصرف في المبيع وبين كونه من ضمانه. انتبهوا، التصرف ما يجوز، أن يبيعها ما يجوز حتى يقبضها، صح ولا لا؟ أما الملك لا يشترط فيها القبض، هي في ملكه بمجرد أن تفرق ولزم البيع. لكن لو أراد أن يبيعها، اشترى سيارة ب50,000، قال بعتك، قال اشتريت، ثم تفرق ولم يقبض السيارة، وهذا لم يقبض الثمن، هل للمشتري أن يبيعها؟ لا، ما يجوز حتى يحوزها إلى رحلة. لكن هل هي ملك الآن ولا ملك البائع؟ ملك البائع، ملك المشتري، ملك المشتري. وإذا تلفت من ضمان من؟ من ضمان المشتري. ولهذا يقول وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، لأن الذي أتلفها هنا من هو؟ المشتري، أتلفها هنا المشتري. لكن لو أتلفها غير المشتري، لو أتلفها غير المشتري، ظاهر كلام المصنف يقول ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، بعد قبض، وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، فيكون المبيع ملك من؟ ها، يكون ملك المشتري. نعم دقي، نعم اي لا نعم نعم لا ما يحتاج، حتى لو ما فرط، حتى لو ما تعدى زمن الخيار، يا من ضمانه ما في اشكال، اي نعم ما في اشكال، هي من ضمانه، اليس له غنمها وعليه غرمها؟ لكن الكلام اذا اتلفه المشتري قبل قبضه، هنا ملك من؟ ها، ملك المشتري. طيب تلف قبل القبض لا من المشتري ولا من البائع، آفة سماوية، من ضمان من؟ المصنف يقول وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، بإتلاف مشتر. طيب إذا أتلفه غيره، ولهذا يقول أربعة ويبطل الخيار بإتلاف مشتر البيع مطلقا، أي سواء قبض أو لم يقبض، سواء اشترى بمكيل أو وزن، لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه، الخيار يسقطه. طيب إذا أتلفه البائع، نعم إيه الله أعلم، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، بعد قبض، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، ما في شك بعد القبض هي الآن من ملك المشتري، ملك المشتري. لكن قبل القبض، قبل القبض إذا كان بإتلاف المشتري فهي من ضمان المشتري بلا إشكال، ولهذا يقول مطلقا يسقط خيارهما. لكن إذا أتلفه غير المشتري، الظاهر والله أعلم، المصنف لما نص على هذا الظاهر، وهذه يعني اجتهاد من عندي الآن، الظاهر لأنه إذا أتلفها غير المشتري أنها من ضماني، فلم يتطرق الشارح رحمه الله، لم يتطرق لهذه المسألة، واضح ولا لا؟ لأنه لو أتلفها البائع من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن المتلفات تضمن، لو أتلفها غير البائع ها من ضمان المتلف، وهي ملك من؟ وهي ملك المشتري، هذا الذي يظهر الله عنه. لكن هنا نص على إتلاف المشتري، إتلاف المشتري أنه يسقط، يسقط الخيار، واضح ما هو واضح؟ طيب وراجعوها بعد أنتم، يعني تدبروها. قال ومن مات منهما، أي من البائع والمشتري بشرط الخيار، بطل خياره فلا يورث. من مات منهما، لو جعلوا الخيار مدة شهر ثم مات أحدهما، مات من له الخيار، مات البائع أو مات المشتري. المصنف يقول لا يورث إلا بمسألة واحدة، بمسألة واحدة إذا طالب به ثم مات. انتبه، ولهذا يقول إن لم يكن طالب به قبل موته. يعني اشترى سيارة وقال لي الخيار مدة شهر، انتبهوا بالمثال يتضح المقال. اشترى سيارة وقال المشتري والبائع قالوا لنا الخيار مدة شهر، واضح لا؟ ثم مات المشتري، هل الورثة يحلون محله لهم الخيار؟ ها لا، ما له خيار. طيب مات البائع هل يحل الورثة محله؟ لا، هذا المذهب ما له خيار إلا إذا كان طالب بالخيار ثم مات. يعني المشتري في مدة الشهر قال خلاص أنا أطالب بالخيار أطالب بخياري ثم مات قبل أن ينتهي، فالورثة يحلون محلهم يطالبون بالخيار. طالب البائع بالخيار ثم مات، الورثة يحلون محلهم. واضح هذه المسألة؟ لكن لو لم يطالب بالخيار، مات في زمن الخيار، مات المشتري في زمن الخيار أو البائع، فحل الورثة محله، هل يرثون الخيار أو لا يرثونه؟ المذهب لا، إنما يشترطون إذا طالب. المذهب لا يملكون الخيار ولا يحلون محله. القول الثاني أن الورثة يملكون الخيار، أن الورثة يملكون الخيار لقوله جل وعلا في المواريث ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ها فقال ما ترك اسم موصول عام فيعم أي شيء يتركه الوارث، أي شيء يتركه الوارث فإن الوارث يحل، أي شيء يتركه المورث، أي شيء يتركه المورث فإن الوارث يحل محله. واضح ولا لا؟ ولعل هذا القول هو الأقرب، لأن النص عام، كل ما كان من حق الشخص فالورثة يحلون محله، كل ما كان من حق الشخص فإن الورثة يحلون محله. وهذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أن الورثة يحلون محله، يحلون محله سواء طالب أو لم يطالب. أما المذهب لا، المذهب يقولون لا يورث، المذهب يقولون لا يورث. أما القول الثاني فإنه يورث، وهو مذهب أيضا الشافعية ومذهب المالكية أنه يورث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. يقول رحمه الله تعالى بطل خياره فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته. إذا كان طالب به قبل موته فإنه يرث حتى على المذهب. قال كالشفعة، الشفعة هل يحل الوارث محل المورث؟ لا ما يحل إلا إذا كان طالب بالشفعة، إذا كان طالب بالشفعة. أتعرفون الشفعة؟ الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من شريكه بالثمن الذي استقر عليه العقد، انتزاع حصة الشريك. يعني مثلا أنت شخص شركة في أرض، أنت شخص شركة في أرض، لك النصف وله النصف، صح ولا لا؟ أراد شريك كان يبيع نصيبه لزيد من الناس، صح ولا لا؟ قلت أنت أنا أحق بنصيبك لأن الشراكة ضرر، أنا ما أريدها، ما دام تبي تطلع أنت تخرج خلاص أنا أشتري نصيبك. ها انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه، ممن باعها له بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني باعها بخمسين بمية أعطيه مية وأخذ نصيبه لأني أنا أولى، أنا أولى، يعني أنا الشريك يضرني ما أبي، وأنا شريكك أنا أولى نأخذ حصتك. طيب شريكك هذا لما بعت لزيد، أنت بعت نصيبك لزيد، ها واضح ولا لا؟ قبل أن يأخذ نصيبه من الشفعة مات، هل الورثة لهم الشفعة؟ واضح ولا لا؟ نعم، القول الأول ليس لهم الشفعة إلا إذا طالب بها في حياته، والقول الثاني أنهم يحلون محله. لكن أنا أريد أن أوضح الآن المثال، وإلا الشفعة سيكون لها باب مستقل، سيكون لها باب مستقل سيأتينا. واضح الآن الشفعة؟ طيب قال كالشفعة وحد القذف، حد القذف لو قذفك إنسان، قذفك إنسان أنت تطالب بالحد، طالب بالحد، لكن إذا مت مات المقذوف ما طلب الحد، هل الورثة يطالبون أو لا؟ واضح الله؟ الورثة لا يطالبون، ما يملك المطالبة بالحد، لكن إذا كان هو طالب بالحد ثم مات قبل أن يقام يطالبون أو لا يطالبون؟ يطالبون. فالمصنف يقول من مات في زمن الخيار لا يحل الوارث محله إلا إذا كان طالب به ها في حياته كالشفعة وكحد القذف وكالقذف. واضح لما واضح؟ طيب، قال إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. وحد القذف الثالث، يعني الثالث من أقسام الخيار. القسم الأول خيار محمد المجلس، القسم الثاني خيار الشرط، القسم الثالث خيار الغبن، القسم الثالث خيار الغبن. ولهذا قال الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، خيار الغبن. إذا غبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة. طيب ما هو الغبن؟ يعني كيف نعرف أن هذا غبن؟ كيف نعرف أن هذا غبن؟ كيف نعرف أن عليه غلبة، أنه غلب وغبن في هذا؟ ها، أن يغبن فيه غبنا يخرج عن العادة، هذا الضابط، أن يغبن فيه غبنا يخرج عن العادة. والمراد بالعادة العرف، يعني ما تعارف عليه التجار وأهل السلع، هذه السلعة، هذا معناه. فإذا كانت السيارة تساوي 50,000 نقدا واشتراها منه نقدا ب70,000، غبن ولا ما هو غبن؟ غبن يخرج عن العادة، يعني فرق 20,000. لو كانت السيارة قيمتها 50 واشتراها ب51، هل غبن ولا ما هو غبن؟ ليس بغبن، لأن هذا ما يخرج عن العادة. فالضابط في الغبن أن يكون فيها زيادة في السعر وفيها غليبة على المشتري غبنا يخرج عن العادة، سواء الغبن للمشتري أو للبائع. يعني البائع مثلا السيارة تساوي 50 باعها ب30,000، ما يعرف السعر، غبن ما هو غبن؟ غبن. واضح ولا لا؟ ولكن الغبن كما سيذكر المصنف سببه ثلاث صور هي سبب الغبن، وما عدا هذه الصور يعني ما يقع الإنسان في الغبن، يكون على بصيرة في بيعه وشرائه. قال الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه للعرف. وقولها العادة المراد العرف، العادة المراد، المراد العرف. بعض العلماء قدر الغبن، بعض العلماء قدر الغبن، منهم من قال النصف، منهم من قال النصف، ومنهم من قال الخمس، ومنهم من قال الخمس. ولكن ما دام ليس هناك دليل ما نستطيع أن نعين شيئا ونلزم الناس به، ما نستطيع أن نعين شيئا ونلزم الناس به، فنقول المرجع العرف، المرجع للعرف. ولهذا بعض الناس الآن يشتري سلعة هو يبيعها مضاعفة، يشتريها 100 ويبيعها 200، صح ولا لا؟ هل هذا غبن أو ليس غبن؟ هل هو غبن للمشتري؟ أجيبه ها؟ شخص عنده سلعة اشتراها 100 وباعها ب200، باعها ب300، يعني كم أخذ زيادة؟ 200 ريال. هل هذا غبن؟ أحسنت، المقصود بقيمة السلعة في السوق، لأن أحيانا الإنسان قد يذهب إلى أماكن بعيدة ويشتري سلعة رخيصة ويبيعها غالية. يعني الذين حددوا النصف أو الخمس يعني الفرق بينه وبين السوق، لا قيمتها فيما اشتراها به. واضح لما واضح؟ لكن العلماء يقولون ما ينبغي أن الإنسان يكون جشع عنده طمع، حين ينبغي أن يأخذ فائدة معقولة، لكن ما نمنعه أخذ النصف أو أخذ القيمة مضاعفة ما دام هذا سعرها في الأسواق، لأنه يذهب إلى أمكنة يبيعونها رخيصة ويأتي بها ويبيعونها. لعلنا نمثل الآن في الطيب مثلا، صح ولا لا؟ في الطيب بعض الأقمشة يعني يباعون مضاعفة هذا سعرها في السوق، لكن المشتري إذا غبن، إذا صار الفرق بين سعرها في السوق وبين ما اشترى به هو فرقا فاحشا في عرف الناس غليبة عليه مغبون هنا هو الذي يكون خير الغبن ولكله خير غبن. ولهذا قال إذا غبن المبيع إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف رجع فيه إلى العرف. وله ثلاث صور له ثلاث صور يعني الغبن الغبن يدخل تحت صورة من هذه الصور الثلاث. إحداها تلقي الركبان تلقي الركبان لأن المتلقى هذا ما يدري عن الأسعار هو الذي وارد عليه الغبن تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم رواه مسلم. طيب الآن إنسان تلقى شخص قادم البلد الركبان مأخوذ من الراكب يعني الشخص اللي يأتي راكب لكنه ليس المراد أنه راكب لا المراد غريب أتى إلى البلد لا يعرف الأسعار ثم تلقى شخص واشترى منه هنا ممكن أن ها أن يغبن ممكن يغبن لأنه لا يعرف القيمة لا يعرف القيمة. إذن النوع الصورة الأولى من صور الغبن ما هي ها تلقي الركبة. قال والثانية المشار إليها بقوله بزيادة الناجش إذن الغبن يكون عن طريق النجش يكون عن طريق النجش والنجش ها هي الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها النجش هي الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها هذا النجش يعني سيارة عرضت مثلا في السوق بدأوا ناس يتزاودون فيها 40-50 هي قيمتها 40,000 40-45-50-55 حتى أوصلها 60 وهم لا يريدون شراءها. طيب لماذا يرفعون سعرها ها إما لنفع البائع أو لضرر المشتري هذا غرض النجش إما لنفع البائع أو لضرر المشتري أو لضرر المشتري. إذن الصورة الثانية يعني من الطرق التي يكون فيها يكون فيها الغبن النجش لأن النجش هو الذي الغالب أن شخص إذا باع وصار الناس يزيدون في سلعتهم لا يريدون شراءها يغبن المشتري فيها يغبن المشتري فيها وتكون غالية تكون غالية. إذن هذا الطريق الثاني من طرق النجش والصورة الثانية من صوره. والثانية المشار لها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ولو بلا مواطأة يعني لو ما اتفق مع البائع أقصد لو ما اتفق مع صاحب السلعة بعض الناس الآن يزيد اتفاق اتفقه قال ترى أنا أريد أن أزيد في السلعة ولا تبيع أنت وهذه هذه حركة رأيتها أنا هذه حركة رأيتها يقول سنزيد في السلعة ويقول لصاحب السيارة أنا سأضربك بيع بيع وأنت لا تبيع فإذا أردت أن تبيع ها ما أضربك يعني خلي عيوني أطالع فيك بقوة وأحثك كذا هذا معناه بيع وهي سيارة قد اشتراها شخص مسكين غرر ضحك عليه اشتراها فوجدها يعني مكينة تطلع يعني زيوت تطلع بخار تطلع فقالوا خلاص كم اشتريتها قال اشتريتها بسبعة قالوا خلاص نحن نوصلها إلى سبعة 7,000 ريال فصاروا يزيدون 5,000 بيع بيع يضربونه يقول أبد أبد لا يمكن لا يمكن. شوف يعني الإنسان إذا أكل ريالا محرما خلاص سهل عليه ما بعده لا يبالي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من العتبة الأولى اللقمة الأولى من المحرم احذر منها حتى بعد ما تأكل غيرها. المهم حتى أوصلوها إلى 7,000 ريال فلما وصل إلى 7,000 قال له بيع وماسك الميكروفون ويطالع ما بدأ يضرب من جنب بيع قال خلاص بيع نصيب فأتى إنسان مسكين وأخذها وتورط بها. هذا النجش يعني يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها. وقال بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا هذا نوع من أنواع النجش. يعني واحد الآن يقول والله السيارة سمت 30,000 وسمت 25 هذا نجش هذا نجش لكن نجش من أتى من أجنبي ولا من هو من هو هو الذي زاد في سلعته وهو لا يريد شراء زاد في سلعته أيهم أشد الأول أو الثاني الثاني. يعني هل معقول أن الشخص يزيد في سلعته هو؟ نزل سيارته وضعها في الحراج، بدأوا يحرجون، بدأ هو نفسه يزيد 30 قال 35 وهي سيارته، هذا أشد من الأجنبي. وهذا الآن يعني الآن يعني مع الأسف الشديد يعني وصل الناس في الغش إلى التفنن. يعني تجده جالس في السيارة، قيمة السيارة ما حد قال كم، وهو يريد فيها 60,000. قال نعم يا قيمة 50، قيمة 50 لك نظر، هل تريدها؟ قال لا والله ما أريدها. ذهب. ثم أتى واحد آخر، كم قيمة؟ قال 55. ما سامها أحد. الثالث قال قيمة 59. الرابع قال والله 59 و500، تبى تعطيها 500؟ أنا أريد أن أبيعك. هذا مسكين ما أدري. ويسمونها اللي البرحة هذه في الصحراء، يوقفون سيارة يقول هؤلاء أحسن من المقربون. لماذا أحسن من المقربون؟ ها يقول يصدقون، قال الواحد يخبر السيارة كم سيمت. ها يا أخي اليوم نعم نحن لا نتهم أحد، نحن نحسن الظن بكل مسلم، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. فعلى كل حال الصورة الثالثة الثانية من صور الغبن النجش. فإذا علم الإنسان أن هذه السيارة إذا اشتراها وعلم أنها ليست قيمتها فإنه له الخيار، مغبون وله الخيار. قال ومنه أعطيت كذا وهو كاذب، وهو كاذب لتغريره المشتري، لتغريره المشتري. هذا نوع من أنواع النجش. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل، والمسترسل. إذن هذه ثلاث صور من صور النجش، أقصد من صور الغبن، من صور الغبن. ما هي الأولى؟ أن يتلقى الركبان، من لا يعرف السلعة فأحيانا يقع في الغبن. الثاني النجش، يرفع ترفع قيمة السلعة حتى يكون ثمنها فاحشا. الثالث المسترسل، والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، لا يعرف يماكس. تعرف المماكسة؟ المكاسر، هي كاسر. يعني بعض الناس يعني كاسر، قال اشتري مني هذه السلعة، قال لا اشتري منك بكذا، قال لا بكذا. فالذي المسترسل، المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة، مأخوذ من الإرسال وهو الطاعة. يعني استرسل معه طاعه، يعني قال البائع اشترها بكذا، قال اشتريتها، هذا المسترسل. استرسل معه لأنه لا يحسن المماكسة. واضح ولا لا؟ انتبهوا. طيب الذي لا يحسن المماكسة وغبن في السعر القيمة له خيار الغبن، لكن الذي يحسن المماكسة شخص شريطي أو قل دلال ويحسن المماكسة وذكي ولا يغلب لكنه غبن، غبن، هل له خيار الغبن؟ المذهب لا، ظاهر كالمصنف لا، لأن يحسن المماكسة دخل على بصيرة، والقول الثاني أنه غبن، وهو الصحيح أنه غبن. فكل من اشترى السلعة بجهل منه بغير رضاه بثمن فاحش عرفا فله الخيار، سواء يحسن المماكسة أو لا يحسنها. لكن إذا كان لا يحسن المماكسة هذا أمر معلوم مستقر عند الفقهاء. قال وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس، لا يحسن يماكس. من استرسل إذا اطمأن واستأنس، لأن بعض الناس قلبه طيب نيته سليمة يطمئن للبائع مباشرة ويستأنس بقوله، يقول الله ما شاء الله، يعني هذا رجل يعني ما شاء الله صدوق، حتى يعني بعضهم إذا أراد أن يبيع سيارته، وهذا حدثت بها يمكن مرت عليكم، أحيانا يكون صاحب السيارة يعني شخص يعني من هالفسق والمجون وكسر السيارة، لكن أحد أقاربه مطوع حبيب قال اركب السيارة، هل كنت جالس وبيعها لي، ها ومن أتى قال والله هذه السيارة سيارة مطوع. في بعض البلاد يقول هذه السيارة امرأة ما تروح عليها ولا تأتي، يعني وسائل الغش متنوعة. حتى يعني بعض العلم يقول ما يجوز أن تغسل السيارة، لأن كذا غسلتها ولمعتها أظهرت بصورة غير صورة الحقيقية، فكيف أن يوضع عليها، يكون في السيارة وناس يعني يحسن الظن بهم. لكن على كل حال ما هذا أيضا ما يجوز له أن يفعل، ما يجوز أن يستغل علامة الصلاح، علامة السنة وهيئة الخير نستغلها في تنفيق السلع وبيعها إلى آخره. الله المستعان. قال: من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار. إذا غبن ثبت له الخيار. طيب ما هو الخيار؟ الخيار الرد، ما في أرش. الخيار الرد. اشترى سيارة بخمسين فاتضح أن قيمتها ثلاثين، ثلاثين ألف، غبن ولا ما بغبن؟ نقول أنت بالخيار، إما أن تمسكها بالخمسين وإما أن تردها، وإما أن تردها. ويقول المصنف: وليس هناك أرش مع إمساك، ليس هناك أرش مع إمساك. لكن لو تراضيا، يعني لو قال خلاص أرد لك العشرين، أرد لك العشرين، هل له ذلك؟ الظاهر أنه ليس هناك مانع، يعني هو لا يلزم بالأرش، لا يلزم. لكن إذا كل واحد تنازل عن حقه فالحق له، إذا تنازل عنه ما المانع؟ إذا تنازل عنه ما المانع؟ قال: فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك، ولا أرش مع إمساك. يعني لا يلزمه القاضي بالأرش، لا، لكن لو رضي هو، لو رده البائع رضي والمشتري رضي كل باختياره، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبه، عن طيب نفس منه. قال: ولا أرش مع إمساك، ليس كخيار العيب. خيار العيب يأخذ الأرش ويمسك، أما خيار الغبن لا، يرد وليس له أرش. قال: والغبن محرم. نعم الغبن محرم ولا يجوز، لأن الغبن من الخداع، من الخداع وأكل مال المسلم بالباطل، وأكل مال المسلم بالباطل، وهي نوع من أنواع الغش ونوع من أنواع الإكراه. لأن هذا المشتري لو علم أن هذه قيمتها ما اشتراها، علم أن هذه هي القيمة لم يشتريها، فدل على أنه من الغش والخداع له. قال: والغبن محرم وخياره على التراخي، يعني ليس على الفور. خيار المجلس محصور بالمجلس، خيار الشرط محصور بالمدة، خيار الغبن ليس له وقت، متى ما أراد أن يرد يرد، متى ما أراد أن يرد يرد. قال: وخياره على التراخي، وخياره على التراخي. الرابع، الرابع من أقسام الخيار، خيار التدليس. الرابع خيار، خيار التدليس من الدلسة، وهي الظلمة، وهي الظلمة. والتدليس أصلا أصله هو الإخفاء، التدليس أصله الإخفاء. ولهذا إذا كان في سند الحديث شيء مخفى لأحد الرواة أو الرجال أو وصف بصفة ليست فيه يسمى مدلس، يسمى مدلس لأنه أخفى، لأنه أخفى. فالتدليس هنا، التدليس هو أنه يخفي، يخفي العيب ويظهر السلعة بالمظهر الجيد، ويظهر السلعة بالمظهر الجيد. وإلا هناك فرق بين التدليس وبين خيار العيب، هناك فرق بين التدليس وبين خيار، خيار العيب. العيب يخفي العيب لا يخبر به، أنتم معي؟ والتدليس يظهرها بمظهر الجيد، أن يظهرها بمظهر أحسن مما هي عليه. قد لا يكون فيها عيب، قد لا يكون فيها عيب، لكنه أظهرها بمظهر الجودة، أظهرها بمظهر الجودة. واضح لا؟ خيار العيب أن يكون فيها خلل، التدليس لا، ما يلزم يكون فيها خلل. يعني مثل أراد أن يبيع سلعة، ها، وبدل ما يضع عليها جهة الصنعة، مثلا هي صينية، مثلا الصين، ها، شيل اللوحة هذه ويضع اليابان مثلا، هذا ما نوعه؟ عيب ولا تدليس؟ تدليس، أظهر السلعة مظهر الجودة، هذا هو التدليس. قال: الرابع من أقسام الخيار، خيار التدليس من الدلسة، وهي الظلمة، وهي الظلمة. فيثبت بما يزيد به الثمن، يثبت بما يزيد به الثمن. يعني إذا كان التدليس زاد في ثمن السلعة يثبت خيار التدليس، إذا زاد في ثمن السلعة. أما إذا لم يزد في ثمنها فلا أثر له، لا أثر له. لو أظهرها بمظهر الجودة وبيعت بـ50، وإذا لم تظهر مظهر الجودة بيعت بـ50، هل له أثر؟ لا، ليس له أثر، إنما الأثر يقول المصنف فيثبت بما يزيد به الثمن. أما إذا ما زاد الثمن بالتدليس فإنه لا أثر له، فإنه لا أثر له. ثم مثل رحمه الله تعالى بأمثلة للتدليس، لأن التدليس ليس في السلعة عيب، السلعة ما فيها عيب، ما فيها عيب يخفيه، لكن يظهرها مظهر الجودة، يظهرها مظهر مظهر الجودة. قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده. ترون الفقهاء هنا يمثلون مثل هذه الأمثلة، لماذا؟ لأن في زمنهم الأرقة والإيماء كثير، وفي زمنهم إخراج الماء عن طريق عن طريق الرحى، عن طريق الرشا، عن طريق البئر إلى آخره، فتجد يمثلون في هذه الأمثلة. ولكن نحن الآن يعني ترد عندنا صور وصيغ وأمثلة غير موجودة في السابق، غير موجودة في السابق، ولعلنا يحصل أن نذكر بعض الأشياء إذا ذكرت علينا. قال كتسويد شعر الجارية وتجعيده. تسويد شعر الجارية إذا راهق على هذه شابة، هذه شابة فيسود شعرها، ها مثل في السيارة، ها يصبغها بوية جديدة، كفرات جديدة، المراتب يعني يضع أشياء جديدة، هذا مثل تسويد شعر الجارية. كتسويد شعر الجارية وتجعيده، يعني يجعله مجعد، يجعله مجعد، لأن الشعر إذا كان مجعد يكون قوي، قوي ما يتساقط ولا يتفرق، فكأنها شابة، كأنها شابة. قال وتجعيد أي جعله جعدا، وهو ضد الصبط، ضد الصبط. وجمع ماء الرحى أيضا، هذا من التدليس، جمع ماء الرحى. أتعرف الرحى؟ من يعرف الرحى؟ ها؟ لا، هو لا يريد الرحى التي تطعن الحب، يريد الرحى التي تخرج الماء، تخرج الماء، لأن الرحى إذا جمعت فيها الماء صار الماء ثقيل ستدور بسرعة، صح ولا لا؟ فإذا رآها المشتري تدور بسرعة ظن أنها تخرج الماء من البير بسرعة، وأنت وضعت عليها شيء ثقيل يحركها، هذا نوع من أنواع التدليس. قال وجمع ماء الرحى أي الماء الذي تدور به الرحى، وإرساله عند عرضها، وإرساله عند عرضها للبيع، لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران الرحى حين ذلك، فظن المشتري أنها جديدة، أنها جيدة، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن، فيزيد في الثمن. فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، ثبت له الخيار. طيب تغسيل السيارة الآن، تلميعها، هل هو تدليس؟ نعم، نوع من أنواع التدليس، نوع من أنواع التدليس، لأنها يظن أنها جديدة، ويأخذ هواء نفخ المراتب، ما يبقى غبار تلمع من رأى المراتب، أو يكون المراتب ملبسة منجدة، يسمونها التنجيد، صح ولا لا؟ ويستخدمها 10 سنوات، فإذا أردنا بيعها شال التنجيد، فمرها قال هذه السيارة لم تستعمل، أزرة التماتيك القزاز جديدة، أصبع الباب جديد، مدخل المفتاح جديد، كل شيء جديد، هذا هو التدليس، واضح لا؟ لكن إذا أردت أن تبيعها ضعها على حالها، دعها على حالها. قال وتجعيد أي قال فإذا تبين له التدليس ثبت له الخيار، ثبت له الخيار، ويسمى خيار التدليس، سمى خيار التدليس. قال وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، أيضا التصرية نوع من أنواع التدليس، نوع من أنواع التدليس، لأن ومعنى التصرية حبس اللبن في ضرع البهيمة، هذا معنى حبس اللبن في ضرع البهيمة، هذا نوع من أنواع التدليس، يعني إذا أراد أن يبيعها غدا لا يحلبها في الليل، فإذا رأى المشتري رأى ضرعها كبيرا وظن أن فيها حليب، لكن المصنف هنا ذكر التصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وحدد الخيار 3 أيام، حدد الخيار 3 أيام، أما ما عدا التصرية على التراخي، التراخي الخيار، لكن في لبن البهيمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. انتبهوا. طيب، اشترى بهيمة فله الخيار كم يوم؟ 3 أيام. لماذا؟ لينظر هل اللبن ينقص أو لا. إن نقص اللبن ها خيار تدليس ولا لا؟ خيار تدليس، معناه مصرح. وإن لم ينقص اللبن فهذه حالتها. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، أول مرة يحلبها اللبن كثير، حلبها مرة أخرى نقص النصف، كم له الخيار؟ 3 أيام. ثم هي طيب، ويرد معها ماذا؟ يرد معها صاع من تمر، صاع من تمر. الصاع اللي من تمر، الذي من تمر مقابل أي شيء؟ مقابل اللبن. طيب، هو يشرب اللبن 3 أيام، يحلبه ويشرب لبنها. التمر مقابل أي لبن؟ مقابل اللبن الأول. أحسنت، مقابل اللبن الأول. أما اللبن الثاني والثالث فليس فيه عوض، لأنه نماء ملكه. الشاه 3 أيام هي في ملكه، في ملكه، فلا قيمة له، فلا قيمة له. إنما الصاع من التمر هي قيمة اللبن الأول، لأنه ملك لمن؟ للمشتري، للبائع، لأنه نما والبهيمة تحت ملك البائع. فإذا حلبها إن رد اللبن وقبله البائع لا شيء فيه، وإن لم يرد اللبن أو شربه فإنه عليه صاع من تمر، يردها وصاع من تمر. ومثل التصريح الآن أشياء كثيرة يفعلونها. إذا أراد أن يبيعها ها يعلفها، يعطيها شيء تأكله قبل ذهابها للسوق بساعتين أو 3 ساعات، يعطيها ماء حتى تنتفخ، فمن رآها قال سمينة، صح ولا لا؟ وبعضهم ها يرفعها من الأمام، إذا أردت أن تشتري هذه الذبيحة قال شوف ظهرها شحم، فيرفع يديها ورقبتها. إذا رفع يديها ما الذي يحصل؟ أين ينزل الشحم؟ ينزل على ظهرها. فإذا وضعت يدك على ظهرها، وإذا والله ما شاء الله ما تلمس عظام، فاشتريتها غالي، هذا تدليس. كل هذه من أنواع التدليس، كلها من أنواع الغش المحرم. قال وخيار التدليس على التراخي، مثل خيار الغبن على التراخي، إن أراد يرد اليوم أو غدا أو بعد غد، إلا المصرح ليست على التراخي، لأنها حددت بزمن 3 أيام. قال إلا المصرح فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا قرش. منذ علم يعني ليس من العقد، منذ علم أنها مصرح، منذ علم أنها مصرح فيحلبها 3 أيام، إن اتفق حليبها وإلا ردها. قال فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد. ومعلوم خير التدليس أيضا ليس في أرش، يعني لا يلزم بالأرش، لكن لو أنهم كل أسقط حقه فالحق لهم. قال ورد مع صاع تمر، ورد قال فيخير 3 أيام منذ علم بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها، مع صاع تمر سليم إن حلبها. طيب وإن لم يحلبها ها يردها بدون صاع تمر، لأنه ما شرب منها حليب، ما شرب منها لبن. قال فإن عدم التمر فقيمته. المذهب أولا، ما الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر؟ ما الحكمة نص على التمر؟ يقول العلماء الحكمة والله أعلم أن التمر يقارب اللبن من حيث التغذية، أن التمر يقارب اللبن من حيث التغذية، فاللبن غذاء والتمر غذاء، اللبن فيه سكر حلو، في مادة السكر، والتمر أيضا فيه، اللبن يقوي، التمر يقوي إلى آخره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التمر لأنه أقرب إلى اللبن، من حيث التغذية، أقرب إلى اللبن من حيث التغذية لما فيهما من المنافع. المذهب ليس فيه تخير، إما تمر ولا خيار غيره، لا خيار غير التمر، لكن إذا عدم ما عنده تمر يرد قيمة التمر، يرد قيمة التمر، يعني صاع التمر يساوي مثلا 20 ريال، ما عنده تمر، بحث عن تمر فلم يجد، يعطيه 20 ريال، يعطيه قيمته، يدفع له قيمته. القول الثاني أنه يدفع من غالب قوت البلد، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد، لأن التمر في ذلك الزمن هو غالب القوت، التمر في ذلك الزمن هو غالب القوت. قال رحمه الله تعالى: فإن عدم التمر فقيمته ويقبل رد اللبن بحاله. لو أراد أن يرد اللبن يقبل، لكن بشرط أن يكون بحاله، يعني ما تطرقت إليه حموضة ولا فساد. لو أن إنسان لما اشتراها حلبها ثم وضعه في الثلاجة، وصار اللبن محفوظا طيبا، وثلاث أيام يحلبها واللبن ينقص، فأراد أن يردها، ها اللبن موجود الآن. إذا البائع أخذ اللبن، هل يعطي صاع تمر؟ لا، ما يعطي صاع من تمر، خلاص، لأن صاع التمر قبل اللبن، واللبن الآن قبيله. طيب هل يلزم به؟ المذهب يلزم به، ما دام اللبن طيب يلزم به. ومن العلماء من قال لا يلزم به، لأن اللبن يخشى أن يصل إليها الفساد بدون أن يشعر، قد يتسمم، فلا يلزم به، لا يلزم به. وعلى كل حال إذا ردها يرد صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من تمر، فإن عدمه إما أن يكون قيمته أو غالب قوت البلد كما قال شيخ الإسلام. قال: فإن عدم، كنت أظن باقي 10 دقائق. صلى الله وسلم على نبينا محمد، سبحان الله. أنا في سنة واحد سأل قال بالفرع، قال البائع لا 1350، قال 1400، قال شريت بالفرع 350 وما شاء الله مكان، قال له البائع بعت على كل متعرف، راح مثل يعني طرف المسجد سويت، قال أنا والله انقلبت وما ببيع، يحق لي ردها؟ لا ما خلاص تفرق، لكن يستحب المشتري أن يقيله، يستحب اللي قاله، أيه؟ من قاله مسلم قاله عثرته، إذا تفرق من المجلس خلاص لازم البيع، بس ما شاء السلام مو بلازم، خلاص ملكة، لكن ليس له أن يبيعها حتى حتى يأخذها. حتى نعم. ليش تغسل السيارة جو غبار، يعني غسلها غسلها تغسيل طبيعي يعني، ويقول نعم أنا غسلتها عشان الغبار، هذا ممكن، لكن بعضهم يعني ما يغسلها، ينفضها نفض من كل مكان.